السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحاكي. حلقة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل، وهي من إعداد الكاتبة ابتسام شوقي. أنا بشكرها جدا وبشكركم جميعا، ولو عندكم تجارب حابين تشاركوها معانا تواصلوا معايا على الصفحة الشخصية في فيسبوك، هسيب لكم الرابط في الوصف. ولو أول مرة معانا انزل اشترك في القناة، وما تنسوش اللايك والشير في كل مكان. بس كده، ويلا بينا نبدأ الحلقة. لو فاكر ان الاشباح والعفاريت والجن في البيوت المسكونة والمقابر وبس تبقى غلطان، واللي يقولك يا جدع جن ايه وعفاريت ايه، دي كلها خرافات وكلام بيخوفوا بالعيال، اوعى تصدقه. ولو عامل ان قلبك جامد وما بتخافش، وانك قد اي شيء على وجه الارض ومفيش حاجة تقدر تغلبك، تبقى يا مسكين رميت نفسك في طريق التهلكة. واللي عاش او سمع عن المكان اللي انا عشت فيه هيصدقني. اللي حصل لي ده كان من حوالي 20 سنة، والمنطقة اللي بكلمكم عنها دي هي منطقة المنيب، واللي يعرف المنيب كويس هيعرف ان كان فيها ترعة كبيرة زمان قبل ما يردموها، وكان اسمها ترعة الزمر. واللي هقوله لكم ده مش قصة ولا حكاية، اللي انا هقوله ده واقع حقيقة عشت فيها وسابت جوايا اثر كبير قوي. خلينا اعرفكم بنفسي، انا شوقي عبد العاطي من محافظة الجيزة، بشتغل موظف في هيئة النقل العام فرع المنيب. وقبل الجواز كنت عايش مع ابويا وامي واخواتي التلاتة محمد وسامح ومنى. ولما اتخرجت وربنا كرمني وتوظفت، فكرت على طول في الجواز. قعدت مع ابويا وامي وقلت لهم انا الحمد لله متوظف بقالي فترة ومرتبي مش وحش، وبصراحة بقى انا بفكر اتجوز وافتح بيت. ابويا وقتها استغرب وقال لي تتجوز؟ انت مش شايف ان لسه بدري على الحكايه دي؟ انت متوظف يا دوب بقالك كام سنه، والجواز ده يا ابني محتاج مصاريف كتيره قوي، ومحتاج كمان شقه، ودي لوحدها حاجه مش سهله. رديت عليه وانا بتلجلج وقلت له انا فاهم طبعا يابا، انا بس بفكر بصوت عالي وبشارككم معايا علشان ابتدي من الطريق الصح. وقتها امي كانت متحمسه للفكره، وزي ما تكون فرحت اني بفكر في الجواز، علشان وقتها ردت على ابويا وقالت له ما تحبكش الموضوع يعده، والله انا نفسي افرح بيه واشيل عياله. ووجهت لي الكلام وقالت لي طيب انت حطت عينك على واحدة معينة، بنت من بنات الجيران ولا من بنات العيلة؟ وقتها ابويا ضحك وهو بيقول والله انت هتجننيني يا ولية، بقى انا لما اتكلم جد شوية مع ابنك واحطله النقط على الحروف ابقى محبك الموضوع وبقفلها؟ هو الجواز بالسهل كده؟ قالت له ايوه يا عبده بالساهل، هو بس يشاور على اللي تعجبه وانا هخطبها له، وبعدين واحده واحده كل حاجه هتتدبر. ما تقلقش يا شوقي، احنا معاك وهنساعدك، ما تحملش هم، بس قول لي انت حاطط عينك على مين؟ قلت لها وانا وش في الارض ومكسوف والله ياما انا مش حاطط عيني على واحده معينه، كل اللي يهمني انها تكون كويسه وبنت حلال وتعيش على قد ظروفي يعني. وما تقلقوش انا مش هتقدم لاي واحده غير لما احس اني هقدر اكون قد المشوار كله. وكنت عايز ياما تشوفي لي جمعيه كده اخد منها قرشين حلوين ينفعوني، وبعدها ندور على بنت الحلال. ردت علي امي وقالت لي طيب وتدور ليه من الاساس؟ ما بنت الحلال موجوده، فاطمه بنت خالتك سميحه، بنت مؤدبه وحلوه ومتعلمه، وكمان وحدانيه لا اخت ولا اخ، واهم من ده كله انها تربيه ايدي. وبعدين انت عارف خالتك سميحة طيبة وبتحبك قد ايه، هي صحيح خلقها ضيق حبتين لكن قلبها ابيض وابوها غلبان وزي العسل. وبعدين من غير لف ودوران انا واخدة بالي انك عينك منها وبتتكلم عليها كتير. وإذا كان على الشبكة فدي هدية مني لك يا ابني، ده يوم هنايا لما جيب لابني حبيبي وأول فرحتي شبكة عروسته. وقتها أبويا قطع كلامها وقال لها خلاص اخترت له العروسة وجبت له الشبكة وخططت له لكل حاجة في لحظة، أخ منكم يا نسوان اليومين دول. اسمع يا شوقي يا ابني، كل الكلام اللي أمك قالته ده جميل وعلى راسي من فوق، لكن أنت لازم تتعلم تشيل المسؤولية، فتح البيوت مش سهل، أنت لازم تكون نفسك وتشوف شقتك، وساعتها نخبط على باب أي حد بقلب جامد، وبرضه أنا في ظهرك ومش هسيبك. بس قولي الأول، أنت فعلا عينك على فاطمة بنت خالتك؟ رديت عليه وأنا في منتهى الخجل وقلت له بصراحة يابا أنا فعلا بفكر في فاطمة، وكنت عايز أفتحكم في الموضوع ده من بدري، بس كنت بتحرج ومكسوف. طبطب أبوي على كتفي وقال لي يبقى خلاص على بركة الله، جهز حالك وربنا معاك ومعانا. وعدت أيام وبعدها شهور، وأمي فعلا دخلتني جمعية كويسة، وبصراحة وقفت معايا وكانت بتسندني دايما، وقدرت في الشهور القليلة دي إن أعمل فلوس، ومع قبض الجمعية بقى معايا مبلغ كويس أأجر بيه شقة على قد الإيد. وقتها الشقق ما كانتش غالية زي دلوقت، والإيجارات كانت مناسبة بالنسبة للموظف زي حالاتي. ساعتها أمي فتحت خالتي في موضوع جوازي من فاطمة، وبصراحة خالتي في الأول كانت رافضة، أصلها كانت ماشية بالمقولة اللي بتقول جواز القرايب ما يجيبش غير المصايب، لكن أم الله يبارك لها ويخليها ليا أقنعتها، وقالت لها إن شاء الله ما فيش ولا أي مصايب ولا حاجة، وبعدين فاطمة وشوقي ميالين لبعض من زمان. وبقولك إيه بقى، أنت عارفة بحب فاطمة قد إيه، ومش ممكن أضيعها من إيدي أبدا، دي زي بنتي وعايزاها تبقى في حضني لحد ما موت. وتقولي مهما تقولي أنا هاخد فاطمة لشوقي، يعني هاخدها، إيه قولك بقى؟ وقتها خالتي ضحكت وقالت لها خلاص اللي تشوفيه، واتفقوا مع بعض على يوم نروح كلنا عندهم البيت ونتقدم رسمي ونقرأ الفاتحة كمان. وهو ده اللي حصل والحمد لله، بس كان فاضر إننا ندور على شقة كويسة، كنا بندور على حاجة تناسب ظروفنا. وفي يوم كنت في الهيئة، واللي زي ما قلتلكم قبل كده فرعها في المنيب، كنت بتكلم مع زميلي اسمه هيثم وبقوله أنا بدور على شقة اتجوز فيها وما تكونش غالية. لقيته بيقولي طلبك موجود، في شقة هنا في المنيب سعرها كويس ومساحتها مش بطالة، وهي هتكون قريبة من شغلك برضو. قلت له الحقني بيها وجميلك ده فوق راسي. قال لي يا سيدي لجميل ولا حاجة، أصل خالي ساكن هنا وسمعت امبارح بيقول إن صاحب البيت اللي جنبهم عنده شقة فاضية في الدور الرابع، واللي هو آخر دور في البيت، وكان خالي عايز يأجرها منه لكن غير رأيه، أصل خالي عامل عملية في رجله من زمان وما بيقدرش يطلع سلالم كتير، والشقة زي ما قلتلك في الدور الرابع والأخير. ها تحب تروح تشوفها؟ قلت له أكيد طبعا لازم أشوفها، ولو عجبتني هجيب خطيبتي وأمها وأمي وفرجهم عليها. واتفقت مع هيثم إن ياخدني ويفرجني على الشقة بعد الشغل على طول، ولما رحت وشفتها عجبتني قوي. هي كانت في بيت على ناصية حارة صغيرة، والحارة دي آخرها بيودي لشريط قطر. هو صحيح شريط القطر ده ما كانش مبني جنبه ولا سد ولا سور ولا حتى حواجز، يعني الناس كانت بتعدي عليه كده في أي لحظة وفي أي وقت، وهم ونصيبهم بقى مع القطورات اللي جاية. الشقة كمان كان في قدامها ترعة، وعرفت ان اسمها ترعة الزمر، والترعة دي ممتدة لحد الصعيد. بس انا ما كنتش يهمني كل ده، انا كل اللي يهمني هو الشقة اللي هعيش فيها. المهم كانت مساحتها فعلا كويسة، هي اوضتين وصالة، والصالة واسعة وكلها شبابيك على الشارع، وفيها بلكونة حلوة بتطل على الترعة. الملخص ان الشقة على قدنا وكويسة. تاني يوم خدت فاطمة وخالتي وامي وفرجتهم على الشقة، والحمد لله عجبتهم جدا، وأجرتها من صاحب البيت اللي كان بالمناسبة اسمه الحاج جيد. وبعد ما أجرتها دهنتها وفرشتها، وتمت جوازتي على فاطمة بخير وسلام وسعادة. وقتها كنت واخد أجازة من الشغل أسبوع، كان أجمل أسبوع عدى علي. لكن في آخر يوم ليا في الأجازة، وبالتحديد الساعة 9 صباحا، لقيت باب شقتي بيخبط علينا جامد، ولما فتحت لقيت راجل محترم كده واقف قدامي وبيقول لي أنا آسف لو صحيت حضرتك من النوم، أنا طارق جارك في البيت اللي وراك، ويؤسفني إن أقولك إن من حوالي ساعة كده القطر خبط واحدة ست كانت معدية على السكة الحديد، وشكلها غريب عن المنطقة ومحدش من الجيران اتعرف عليها، ففكرنا يعني انها ممكن تكون حد من قرايبك لان انت جديد هنا في المنطقة، وبستأذنك يعني تيجي تبص عليها، يمكن تكون معرفة ليك ولا حاجة. ما اكدبش عليكم، كلام وطرني وقلقني، يا نهار مش فايت حد قريبي. المهم نزلت معاه جري وانا قلبي واقع في رجلي، ولما نزلت شفت منظر لا يسر عدو ولا حبيب. شفت اشلاء متقطعة ومرمية على الارض في كل حتة، والناس مغطية الاشلاء دي بورق جرايد، والدم على حطان البيوت وعلى الارض. المنظر كان صعب قوي، مش قادر اوصف لكم كنت عامل ازاي وقتها. ومرة واحدة لقيت الراجل اللي اسمه طارق ده مسك ايدي وكان بيحاول يسندني. الظاهر حس ان خلاص هقع من طوري من المنظر. بعدها لقيته بيقول لي تعال معايا، الراس محدوفة في الحتة دي. قسما بالله جسمي كان بيترعش، وقربت واحدة واحدة ناحية راس الست اللي كانت مفصولة عن باقي جسمها. وطارق شال الجرنان اللي كان مغطيها وقال لي شوف كده تعرفها ولا لا. بصيت وانا خايف ورجلي مش شايلاني، ده حتى عيني ما كانتش مطوعاني ابصلها، بس ما كانش قدامي حل غير كده. المهم بصيت على وشها، ولما شفتها قعدت على ركبي وفضلت اقول بصوت عالي لا معرفهاش، لا حول ولا قوة الا بالله، الف حمد وشكر لك يا رب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. استاذ طارق وقتها شدني وقومني من على الارض وخدني بعيد عن حافة الترعة، وفضل يطبطب عليا ويقول لي اهدى. وقتها كنت منهار من العياط ومش قادر امسك نفسي، جاب لي ازازة مية شربت وخدت نفسي. بعدها بصيت له وسألته انتوا هتعملوا ايه في الجثة دي؟ رد عليا بكل هدوء وقال لي ولا حاجة، احنا بنبلغ الشرطة كالعادة، وشوية والحكومة هتيجي وتلم الجثة وخلاص. عادي يعني؟ قلت له عادي يعني؟ عادي يعني ازاي حضرتك بس؟ وبعدين يعني ايه كالعادة؟ هو انتوا متعودين على كده؟ قال لي يا استاذ احنا كل كام يوم بنتعرض لموقف زي ده، ما انت شايف مفيش حواجز تمنع الناس انها تعدي على السكة الحديد، وطبعا الناس ما عندهاش وعي كافي ولا عقل، بيعدوا من غير ما يفكروا ايه اللي ممكن يجرى لهم، وكمان الحكومة عارفة بالحكاية كلها، ويا ما اشتكينا واتكلمنا مع مسؤولين، بس لا حياة لمن تنادي. هنعمل ايه بقى؟ او ربنا يسترها من عنده. وانت كل اللي عليك انك تحذر اهل بيتك وقرايبك اللي ممكن يجولك ويزوروك انهم ما يعدوش من هنا لأي سبب. بعد ما خلص كلامه استأذنت منه وطلعت على شقتي، ولما فاطمة شافتني سألتني في ايه يا شوقي، ايه اللي حصل؟ قلت لها ابوس ايدك، اعملي لي كوباية قهوة وسيبيني اهدى كده وهقولك على كل حاجة بالتفصيل. وفعلا راحت فاطمة على المطبخ تعمل قهوة. المنظر يا جماعة كان صعب عليا، ده انا لسه ما بقاليش اسبوع واحد في المنطقة دي. صحيح صدق اللي قال اول القصيدة كفر. المهم عدى اليوم عليا وانا مش عارف اشيل المنظر اللي شفته من دماغي. وتاني يوم كان اول يوم ليا في الشغل بعد الاجازة، وطبعا انتوا عارفين ان اول يوم بعد الاجازة ده بيكون يوم مرهق ومتعب قد ايه. وما صدقت ان خلصت شغل وروحت على البيت على طول، كلت لقمة وقعدت مع فاطمة شوية، وعلى حوالي الساعة 8 دخلنا اوضتنا ننام، ورحت في النوم على طول لان فعلا كنت تعبان. فجأة صحيت من احلى نومة على صوت قطط في الشارع. بصيت في الساعة وكانت 2 بعد نص الليل، والقطط كانت بتعمل صوت غريب قوي وعالي زي ما تكون بتصوت. صوتها كان اقرب لصريخ الاطفال. الصوت كان عالي قوي لدرجة ان فاطمة كمان قلقت من صوتهم وقالت لي يا ساتر يا رب، هي القطط دي صوتها غريب كده ليه؟ قلت لها انا عارف بقى، والله دي حاجة تقرف، الواحد تعبان وعايز يرتاح، انام انا ازاي بقى في الازعاج ده؟ قالت لي معلش يا شوقي، استعيذ بالله وهي اكيد هتمشي دلوقت، حاول تنام وما تركزش معاهم. رديت عليها وانا متعصب وقلت لها مركزش معاهم؟ انت مش سمع صوتهم عالي ازاي؟ اوعي يا فاطمة انا هقوم امشيهم. قالت لي هتمشيهم ازاي وهتعمل ايه؟ ما ردتش عليها ورحت المطبخ، مليت حلة مية سخنة من السخان ورحت بيها على البلكونة وانا بقول انا مش عارف الناس اللي هنا دول عارفين يناموا ازاي. ودخلت البلكونة وبصيت عليهم، لقيتهم قطتين واقفين قدام بعض، واحدة لونها اسود والتانية لونها اصفر فابيض. والقطط دي كانت ضخمة وكبيرة، كانوا واضحين ليا مع اني في الدور الرابع. وفي لحظة لقيتهم بيصرخوا وصوتهم بيعلى أكتر. رحت بعزم مفية وبكل غضب شلت حلة المية السخنة ورحت حادفها على القطط. طبعا القطط اتلسعت من المية وجريت بعيد. وقتها حسيت براحة نفسية ودخلت على سريري ونمت في هدوء. تاني يوم بعد الشغل خدت فاطمة ورحت أزور أمي. قعدنا وحكينا ورغينا، وفي وسط الكلام قلت لأمي على حكاية القطر والجثث، ومن ضمن الحكاوي فاطمة قالت لها على القطط اللي كانت بتصرخ بالليل. ولما عرفت باللي عملته مع القطط أمي قالت لي لا يا شاوي انت غلطان يا ابني، اوعى تأذي أي حيوان وخصوصا بالليل، مخلوقات ربنا يا ابني ما يعلمش سرها إلا هو، وممكن اللي انت شفتهم قطط دول يكونوا والعياذ بالله مخلوقات تانية ومتجسدين في شكل قطط. وقتها ضحكت وقلت لها يا يما انت بتصدقي التخاريف دي؟ مفيش الكلام ده أساسا، مخلوقات اللي هتتجسد في شكل قطط، وبعدين اشمعنى هتتجسد في قطط يعني؟ طب ما تتجسد في شكل فران يما، ده كله كلام فاضي. قالت لي يا حبيبي ده مش كلام فاضي، دي حقيقة، وبعدين الجن موجود وربنا والأنبياء كلهم اتكلموا عنه. عموما انا حذرتك، اللهم بلغت اللهم فاشهد، وبكرة تقول امي قالت. قلت لها والنبي بقى ياما انا ما بحبش اشغل دماغي بالكلام ده، غيروا الموضوع احسن. وبعد ما قضينا اليوم عند امي خدنا بعضنا وروحنا. واحنا ماشيين بصيت في ساعتي لقيتها 12 بالليل، قلت لفاطمة يا ده الوقت سرقنا. قالت لي بصراحة يا شوقي قعدت خالتي ما يتزهقش منها، وكانت مرحبة بيا وناقص تشني من على الارض. قلت لها اه ما انا عارف بتحبك قد ايه، واول ما بتشوفيها بتفضلوا ترغل الصبح. عموما انا عايز كوباية شاي من ايديكي وبعدها ندخل ننام عدل، انا عندي شغل الصبح وانت عارفة لازما ولا بد اصحى بدري علشان ما تأخرش. وفعلا قامت فاطمة عملت الشاي، وبعد ما شربته دخلنا اوضتنا. ولسه هروح في النوم سمعت صوت القطط مرة تانية، كان نفس الصريخ الغريب والصوت العالي، بس المرة دي الصوت كان أعلى من امبارح بكتير. قمت من مكاني وخرجت للصالة وقربت الباب الشقة كده، بصيت من العين السحرية وشعر جسمي كله وقف لما شفت نفس القطتين بتوع امبارح واقفين قصاد بعض وبيصرخوا، بس المرة دي مش في الشارع، لا ده كان قدام باب شقتي. وقتها عقلي شت، طب ودول ايه اللي هيخليهم يطلعوا عندي في الدور الرابع ويقفوا كمان قدام باب شقتي انا بالخصوص؟ فضلت واقف ببص عليهم من العين السحرية، وكنت متجمد مش عارف اعمل لهم ايه. طيب اجيب مية سخنة وارميها عليهم تاني، ولا افتح الباب بتاع الشقة وهشهم؟ بس تفكيري اتقطع لما لقيت فاطمة بتشدني من هدومي وبتقولي اوعى تفتح الباب، خالتي كان عندها حق في اللي قالته. فجأة صوت القطط وقف في لحظتها، بصيت من العين السحرية تاني علشان اتأكد، بس لقيت القطط لسه واقفة، والمرة دي كانت بتبصلي. ايوة بتبص ناحيتي وكأنها عارفة اني واقف ورا الباب وببص عليهم. مخبيش عليكم انا اترعبت وفضلت اقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الواحد الاحد. فضلت اردد الكلام ده لحد ما القطط مشيت من قدام الباب. وقتها مش قادر اوصف لكم انا كنت عامل ازاي، ومن وقتها قررت ان انا ماليش دعوة باي حيوان، كلاب تهاوها وبقى ولا قطط تنونو، ابعد عن اي حيوان وخصوصا بالليل. صحيح امي قالتها. وعدت الايام والحمد لله، خلال الفترة دي ما حصلش اي حوادث في القطر، وبدأت شوية شوية انسى المنظر اياه. وبعد حوالي شهرين لاحظت ان فاطمة مش طبيعية، معدتها على طول بتوجعها ومش قابلة الاكل ولونها مخطوف. قلقت عليها وخدتها للدكتور اللي كان بالمناسبة قريب من بيتنا، وطبعا فرحت لما قال لي انها حامل. بعدها امي عرفت وخالتي واخواتي، ولقيتهم جايين كلهم ومعاهم خيرات ربنا، حرفيا الفرحة ما كانتش سايعاهم. وامي خدتني على جنب وقالت لي شوية ارشادات، زي مثلا اسمع يا شوقي انا عايزك تخف طلبات على مراتك، يعني بلاش كل شوية اعملي شاي واعملي قهوة وفين الغدا وفين العشاء والكلام ده كله، ساعد نفسك بنفسك وساعدها هي كمان. ايوة يا ابني مش عيب ان الراجل يساعد مراته في شغل البيت خصوصا وهي تعبانة، خلي راحتها من اولوياتك يا شوقي، ولازم كمان تغذيها، فاطمة خست ووشها مسفر وضعيفة، اكلها اللي نفسها فيه ولو رفضت الأكل اديها فاكهة، واوعى تهملها يا ابني دي شايلة روح. قلت لها والله ياما أنا واخد بالي منها من قبل حتى موضوع الحمل، أنا واخد زوجة مش خدامة، ما تقلقيش ياما وادعي لها. وابويا يومها مد ايده في ايدي واداني فلوس وقال لي خد شوقي القرشين دول وهات لمراتك اللي نفسها فيه، ولو احتجت ايتها حاجه انا موجود. كان يوم جميل جدا الصراحه، فرحت بلمتهم وفرحت اكتر بفرحتهم بينا. صحيح الواحد من غير اهل يهلك. وتاني يوم ما قدرتش اروح الهيئه، اكمني سهرت مع الجماعه امبارح كتير، بس ما كانش مهم، الحمد لله عندي رصيد اجازات. ولما قمت من النوم ما لقيتش فاطمه جنبي، بصيت عليها في الشقه ما لقيتهاش، اتاريها كانت لابسه طرحتها واقفه في البلكونه. ناديت عليها بس شكلها كان سرحان في حاجه. دخلت البلكونه وقلت لها ايه يا فاطمه بنادي عليكي ما بترديش ليه؟ قالت لي معلش ما خدتش بالي، صباح الخير الاول. قلت لها صباح النور، كنت سرحانه في ايه بقى؟ ردت عليا وهي بتشاور على حاجه في الشارع وقالت لي والله يا شوقي مش عارفه، انا صحيت دخلت البلكونه ولقيت الناس اللي في الشارع ملمومين على حاجه في الترعه، حاولت ادقق واشوف هم ملمومين على ايه وايه اللي هم شايفينه، لكن مش قادره اعرف بالظبط ولا عارفه اشوف حاجه من هنا. بصيت على الترعه لقيت كلامها صحيح، طيب ايه اللمه دي وعلى ايه؟ وقتها لمحت في وسط الناس جاري اللي اسمه طارق، طلبت من فاطمه تحضر الفطار عقبال ما انزل اشوف في ايه. وفعلا نزلت وقربت على الناس اللي كانت ملمومة على حرف الترعة، ضربت عيني كده والله ما كنتش مصدق ان هشوف اللي هقولهولكو ده. شفت طفلين صغيرين ملفوفين في ملاية بيضة وعايمين على وش الترعة، وطبعا كانوا مفارقين الحياة، شكلهم كان يوجع القلب. بس يا ترى مين اللي عمل فيهم كده ورماهم الرمية دي؟ وبسرعة ندهت على طارق وقلت له هو في ايه ومين العيال دول؟ قال لي ازيك يا استاذ شوقي اخبارك ايه؟ دول يا سيدي عيال غرقانين. قلت له والله ايوه ما انا شايف ان هم غرقانين والميه واكله ملامحهم، انا اقصد مين اللي عمل فيهم كده؟ قال لي بص يا استاذ شوقي اصل انت مش عارف، الترعه دي يا سيدي ممتده للصعيد، والصعيد بقى جرايمه كتير، طار وشرف وسرقه وغيرهم، ودول اكيد حد لفهم في الملايه دي ورماهم في الترعه والطيار حدفهم لهنا، وانا متهيألي انها حادثة شرف، لان الاطفال دول حديث الولادة زي ما انت شايف، واللي رماهم اكيد كان عايز يداري على الفضيحة، ربنا يستر عرض ولا يانا يا استاذ شوقي. قلت له انا مش قادر ابص على شكل الاطفال، طب وانتوا هتعملوا ايه دلوقتي؟ قال لي ولا حاجة، هنعمل ايه يعني، اتصلنا بالشرطة وهم هيجوا يشيلوا العيال ويحققوا بقى بطريقتهم. بصيت له باستغراب وقلت له هو أنا ليه حاسس إنك بتتكلم كده بلا مبالاة وكأن عادي يعني إنك تشوف حاجة زي دي؟ لقيته ابتسم وقال لي آه طبعا عادي، أصل دي مش أول مرة ولا هتبقى آخر مرة، قبل كده لقينا راجل أسمراني ميت وعايم على وش المية، والمرة التانية لقينا ست شعرها طويل وبرضه كانت ميتة وعايمة على وش المية، ولما بلغنا والشرطة جت وانتشلوا الجثة من نص الترعة اكتشفنا إنها راس بس من غير جتة، وياما بلاوي تانية كتيرة قوي. وقتها قلت في عقل بالي الله يخرب بيتك يا طارق ويخرب بيت معرفتك اللي كلها جسس وحوادث دي. بعدها افتكرت فاطمة ما ينفعش تشوف منظر زي ده وهي حامل وتعبانة. استأذنت من طارق وجريت على شقتي، والحمد لله كانت فاطمة لسه في المطبخ، بس ندهت عليا وقالت لي في ايه يا شوقي، الناس اللي تحت دول ملمومين على ايه؟ فكرت شوية وبعدين قلت لها بسرعة ابدا يا ستي، اصل في واحد محفظته وقعت منه في الترعه والناس بيحاولوا يساعدوه يجيبوها له. بقول لك ايه، سيبك من الكلام ده، احنا نفطر وندخل نكمل نومنا، سهره امبارح كانت طويله وانا ما شبعتش نوم، وانت كمان ترتاحي على قد ما تقدري، وبالليل بقى ننزل نتعشى في اي حته تيجي في بالك. بصراحه انا ما كنتش عايز انام ولا حاجه، انا عملت كده علشان ابعدها عن البلكونه وما تشوفش اللي بيحصل في الشارع. ولما دخلنا فضلت افكر كتير، حوادث قطر وقطط بتصرخ على باب شقتي وجثث في الترعه، يا ترى الشارع ده مخبي لي ايه تاني؟ كان يوم ملهوش ملامح يوم ما قررت اسكن في الشارع ده. وعلى بالليل خدت مراتي وخرجنا، سالتها تحب تتعشي فين؟ قالت لي انا نفسي هفاني على اكله كوارع مع فته. ضحكت وقلت لها كوارع مره واحده؟ انت مش شايفه ان الاكله دي تقيله عليكي وممكن تتعبي منها؟ قالت لي والله ما اعرفش، انا كل اللي اعرفه ان نفسي رايحالها وعايز اكلها، وانا ونصيبي بقى. وفعلا خدتها ورحنا مصمت في الجيزة، كنت عارفه وهي كمان كانت عارفاه وكان عنده قبل الجواز. رحنا والاكل كان جميل وكنت فرحان بيه، واللي فرحني اكتر انها كانت بتاكل بشهية ومبسوطة، دي بقالها كم يوم مع الزباني في الاكل. ربنا يستر وما تتعبش بعد الاكل ده كله. وبعد ما خلصنا تمشينا شوية على كوبري المانيال، ما احنا لازم نهضم الاكل الجامد ده قبل ما نروح. بعد كده خدتها وروحنا، لكن اول ما وصلنا البيت وقبل حتى ما نطلع السلالم سمعت صوت راجل بيصرخ. وقتها فاطمة قالت لي خير يا رب، مين اللي بيصرخ كده؟ قلت لها ان شاء الله خير، اطلعي انت فوق وارتاحي وانا هشوف في ايه واطلع وراكي على طول. طلعت فاطمة وانا خرجت اشوف ايه اللي بيحصل، لقيت لمة على راجل قاعد على الارض، وطبعا لمة زي دي كان لازم يكون فيها طارق جاري. قربت منه وسألته في ايه وماله الراجل ده بيصرخ ليه، لقيته بيقول لي اصبر بس لما يهدى ويتكلم. وقتها حد من الجيران اداله ازازة مية وغسل له وشه، وبعد لحظات الراجل اتكلم بالعافية وكان في منتهى الخوف والرعب وقال العفريت، العفريت كان عايز يخطفني. اتكلمت انا وقتها وقلت له وحد الله كده وفهمنا بس عفريت ايه. لقيت الراجل بلع ريقه وابتدى يحكي وقال انا كنت راجع من شغلي ومعدي على السكة بتاعت القطر زي كل يوم، فجأة لقيت حاجة قفشت في رجلي واتكعبلت وقعت على الارض. كنت فاكر في الاول انه خشبة ولا فرع شجرة مرمي وهو اللي كعبلني، بس قلبي كان هيقف لما شفت ايد خارجة من الارض وهي اللي ماسكة في رجلي، وكانت بتشدني بقوة لتحت. وقتها ترعبت وحاولت اسلك رجلي واشدها من الايد دي بالعافية، وفجأة الايد سابتني ونزلت تاني تحت، وانا فضلت اسحب بسرعة ما انا مكنتش قادر اصرخ طولي من الخوف، لحد ما خرجت من الحارة ومن خوفي بقى فضلت اصرخ وزعق. والله يا ناس انا مش بكدب ولا بتخيل، انا متأكد من كل كلمة قلتها، صدقوني والله العظيم العفريت كان عايز يخطفني. الراجل خلص كلامه والناس فضلت تهديه وتحذره انه ما يعديش من على شريط القطر تاني لان ده فيه خطورة وخصوصا بالليل. وبعد ما الراجل هدي شوية وقف على حيله وخد بعضه ومشي، وكان حرفيا جسمه بيترعش من الخوف. اما انا بقى ففضلت مساهم ممتنح، ما كنتش مستوعب الكلام ده كله. لقيت طارق بيكلمني وبيقولي ايه يا استاذ شوقي مالك سرحان كده ليه؟ قلت له سرحان كده ليه؟ هو انت ما سمعتش كلام الراجل؟ لا لا لا، الراجل ده اكيد مسطول ومش في وعيه. لقيت طارق ضحك وقال لي بقولك ايه، انا رايح اجيب علبة سجاير من الكشك اللي على اول الشارع، ما تيجي معايا وهنتكلم شوية. وفعلا وافقت وتمشيت معاه، وكان كل تفكيري في اللي قاله الراجل اياه. طارق قطع سرحاني وقال لي انا لاحظت الصبح انك بتبصلي باستغراب، واكيد كنت بتقول عليا اني بارد المشاعر، اكمني يعني بتكلم عن الجثث والحوادث اللي شفتها هنا بلا مبالاة. اسمع يا شوقي، واسمح لي اقولك يا شوقي من غير تكليف، انا عايش في الشارع ده من زمان قوي، من قبل البيوت دي كلها ما تتبني وتبقى عمار. شارع طلعت الزمر ده كان كله غطان ويدوب بيت ولا بيتين بس اللي فيه، وانا جيت وسكنت في بيت من البيوت دي، ومن يوم ما سكنت وانا بشوف حاجات في الشارع ده تشيب، مش بس علشان حوادث القطر ولا الترعة اللي كل كام يوم نلاقي فيها قتيل، ده كان في كمان الغطان اللي كانت موجودة وقتها واللي هحكي لك عنها قصة صغيرة حصلت فيها. كان في غيط من الغطان اللي كان يملكه راجل عجوز، والراجل ده كان عنده ولدين طلع بيهم من الدنيا، واحد فيهم كان طماع وعصبي وبيعامل أخوه بغباوة، أما التاني كان أصغر منه وطيب وغلبان وبيكبر لأبوه. ولما مات الراجل العجوز ولاده الاتنين ورثوا الغيط، والمجلس الحزبي جه وقسم الارض بينهم اسمة الشرع والقانون. الصغير كان مبسوط وراضي بنصيبه، لكن الكبير بقى ما كانش عاجبه، وكان فاكر ان اخوه ادى رشوة لبتوع المجلس الحزبي علشان يقسموا الارض بمزاجهم. ومن هنا بدأت المشاكل تكتر بين الاخوات، خناقات وزعيق ويمسكوا في بعض كل يوم، والناس تسلك بينهم واخر بهدلة، لحد ما جه يوم كانوا هما الاتنين واقفين في الغيط وشبكوا في بعض ولسه الناس هتبتدي تتجمع علشان يحشوهم، اتفاجئنا ان الكبير طلع سكينة من جيبه وقتل بها اخوه. الغضب كان عميه والشيطان راكبه، ولما شاف أخوه مرمي وغرقان في دمه نزل على الأرض جنب أخوه هو مش مصدق إنه قتله بإيده. بعدها شد السكينة من جسم أخوه ودبها في جسمه، والاتنين بقى قابلوا وجه كريم. وبعد الحادثة دي بدأنا نشوف حاجات ما تتصدقش ونسمع أصوات تخلي الجسم يقشعر. نبقى مثلا معديين بالليل ونشوف اتنين واقفين في الغيط في عز الضلمة. في الأول بنفتكر إن هم بشر زينا، لكن لما بنقرب شوية نلاقي وشهم ملهوش أي ملامح وشكلهم يرعب. وأيام تانية كنا بنلاقي نقط دم على الزرع اللي جوه الغيط، كأن في حد رشش الزرع، بس بدل ما يرشوا مية بيرشوا بالدم. ده غير إننا كنا كل كام يوم بالليل برضو نسمع صوت الإخوات وهم بيتخانقوا مع بعض، وكأن الأحداث بتعيد بعضها تاني، وياما شفنا رعب وخوف. ده غير إن الغيطان دي كان أنسب مكان لجرائم القتل زمان. إحنا كنا بنقول عن المنطقة دي إن هي أرض زفرة من كتر الحوادث والجثث والعفاريت اللي كنا بنشوفها. ولو أنت مش مصدق كلام الراجل اللي قال إن العفريت كان عايز يخطفه، فأنا بقولك الراجل ده ولا سكران ولا مسطول، الراجل ده فعلا مسكه عفريت. عموما أنا عارف إن عقلك مش هيستوعب الكلام اللي بحكهولك، لكن بكرة الأيام هتثبت لك كل كلامي. وبعد ما خلص كلامه وجاب علبة السجاير بتاعته رجعنا تاني، وكل واحد راح لبيته. طلعت شقتي وانا عمال افكر في كلام طارق، يا ترى اللي حكاهولي عن الغيطان والعفاريت ده بجد، ولا يكونش بيخوفني مثلا علشان اسيب شقتي واطفش من المنطقة؟ بس لا، اكيد كلامه صح، ما هو ايه مصلحته في ان اسيب الشقة ولا اسيب المنطقة؟ طب لو كان كلامه صح دي تبقى واقعة سودة. لا لا، انا مش عايز اشغل بالي بالافكار السودة دي، انا هدخل انام احسن علشان اروح شغلي واشوف اكل عيشي، بلا عفاريت بلا شغل عيال. وبعد اليوم ده عدى حوالي اسبوع، كانت الدنيا مستقرة وكل حاجة تمام التمام، لحد ما في يوم كنت في شغلي زي اي يوم عادي، وكان خلاص فاضل لي ساعة ولا اتنين وتنتهي مواعيد العمل الرسمية. وقتها لقيت امي بتتصل على التليفون الارضي بتاع الهيئة، اصل وقتها الموبايلات ما كانتش منتشرة زي دلوقت. المهم امي كلمتني وقالت لي الحق ابوك تعبان وهنودي له الدكتور. استأذنت المدير وخدت بعضه وجريت على بيت ابويا، لقيته يا حبيبي بينازع وعنده دور برد شديد بيوجعه. خدته ورحنا للدكتور وكشفت عليه، والحمد لله اطمنا انه الدور ده هياخد يعني يومين تلاتة ويخف بالتدريج. ورجعت بعدها لامي طمنتها، وقعدت مع ابويا شوية لحد ما اطمنت عليه هو كمان. بعد كده بصيت في ساعتي لقيتها واحدة بالليل، قلت لامي انا لازم ارجع البيت بسرعة، زمان فاطمة قلب عليا الدنيا كلها دي ما تعرفش انا فين اساسا. امي قالت لي روح يا ابني شوف مراتك وسلم لي عليها. وفعلا روحت ساعتها جري، ولما وصلت لقيت فاطمة قاعدة على كرسي في الشارع قدام باب العمارة، والستات والجيران ملمومين حواليها وبيهدوها. كنت فاكر ان ده اكيد من خضتها عليا لما اتأخرت، بس اكتشفت ان الحقيقة حاجة تانية خالص. قربت على فاطمة وقلت لها مالك وايه اللي حصل؟ لقيت واحدة من الجيران بتقولي انت كنت فين يا استاذ؟ دي مراتك كانت هتموت. بصيت لفاطمة وقلت لها حقك عليا، انا والله كنت عند ابويا ووديته للدكتور علشان كان تعبان، ومعرفتش اوصلك علشان ابلغك اني اتأخر. لقيتها بصيت لي وشها مسفر وكل خوف وقالت لي انا شفته. قلت لها هو مين ده اللي شفتيه؟ لقيت طارق بيقرب مني وبيقولي بص يا شوقي، احنا ما نعرفش ايه اللي حصل مع مراتك بالظبط، بس كل اللي نعرفه اننا سمعناها بتصرخ وكانت نازله جري من على السلم، وخرجت تجري في الشارع وهي بتقول ابعد عني وامشي ابعد عني. وطبعا ستات الشارع اتلموا حواليها وقعدناها زي ما انت شايف كده. حاولنا نسالها مالك وايه اللي حصل بس ما ردتش، وبقى كل اللي عليها فين شوقي هاتولي شوقي. احنا ما كناش عارفين نسال عليك فين ولا نوصل لك ازاي، بس كل اللي قدرنا نعمله اننا نفضل جنب المدام لحد ما انت تيجي. بصيت وقتها لفاطمة وسألتها مالك احكيلي، حد اتعرض لك هنا؟ طب شفتي حرامي؟ اتكلمي ما تخافيش. قالت لي والدموع في عينيها انا خايفة قوي، ما تسيبنيش لوحدي تاني. قلت لها حقك علي، والله العظيم كان غصب عني، قوليلي بقى ايه اللي حصل وطمنيني. لقيتها سرحت كده بعينيها وقالت لي أنا كنت مستنياك في ميعاد رجوعك ومحضر الغدا، ولما اتأخرت قلت يمكن عندك ضغط في الشغل واخد ساعتين إضافي. دخلت أفرد جسمي على الكنبة شوية لحد ما ترجع، لكن رحت في النوم، ولما صحيت كانت الساعة حوالي 12. وقتها قلقت وقلت إيه اللي غيبك ده كله. فكرت أقوم وقف في البلكونة، يمكن تكون واقف في الشارع مع حد من الجيران. بس قبل ما أقوم من مكاني لقيت خبط ورزع جامد على الباب. قلت مش معقول تكون انت اللي بتخبط، لان معاك المفاتيح وبتفتح على طول. قلت بصوت عالي مين اللي بيخبط؟ بس محدش رد والخبط فضل شغال. قربت من باب الشقة وقلت تاني انت مين يا اللي بتخبط؟ برضو محدش رد والخبط موقفش. ولما قربت من الباب اكتر وبصيت من عين السحرية، وقتها الخبط سكت وملقتش حد واقف قدام الباب. قلت في الاول معقول حد من العيال بيلعبوا وبيخبطوا، بس ده عمره ما حصل مليون مسكننا هنا، وبعدين عيال ايه اللي هتلعب الساعة دي؟ كبرت دماغي ولسه هرجع اقعد على الكنبة، لقيت الخبط اشتغل تاني وكان اقوى من الاول، لدرجة اني حسيت الباب هيتخلع. بصراحة خفت قوي، ما هو اكيد برضو مش حرامي، لو حرامي مش هيخبط ويستأذن بالطريقة دي على الباب ويصحي الناس والجيران. قربت تاني على الباب وبصيت من العين السحرية، وهو نفس اللي حصل قبل كده، الخبط وقف والدنيا هديت. لكن اول ما بعدت خطوة عن الباب لقيت الباب بيترج. قلت لا ما بدهاش بقى، لازم افتح واشوف مين اللي بيهرج التهريج الرخم ده. مديت ايدي وفتحت الاكره، لقيت واحد واقف قدامي. هو ما كانش بني ادم زينا، لا كانت راسه واصله للسقف ورجليه ما كانتش على الارض، زي ما يكون طاير في الهوا، وكان ضخم وعريض بعرض باب الشقه، وما كانش باين منه اي شكل، كان عبارة عن سواد في سواد. اترعبت وحاولت اقفل الباب بسرعة، بس الباب ما كانش بيتحرك من مكانه، وكل اللي جه في بالي ساعتها ان انزل بسرعة على السلم واجري بعيد عنه. فضلت اصرخ ونادي الحقوني الحقوني، ومن كتر خوفي حاولت ازقه علشان اجري على السلم. ولما عملت كده لقيت نفسي بعدي من جواه كأنه خيال او دخان او هوا. وأول مرة أحس بالخوف والرعب ده كله. نزلت على السلم وأنا خايفة يكون بيجري ورايا، ما كنتش حاسة أنا باجري ورايحة فين ولا بعمل إيه، وما فوقتش بقى إلا لما لقيت الناس حواليا بيهدوني. أنا مش عارفة إيه اللي شفته ده وظهر لي ليه، بس أنا خايفة، أنا خايفة أطلع الشقة تاني يا شوقي. خلصت كلامها وفضلت تعيط، طبطبت عليها وقلت لها خلاص ما تخافيش، خليكي هنا، أنا هطلع أجيب هدمتين ووديكي عند خالتي ترتاحي كام يوم، ولما تهدي نبقى نشوف هنعمل ايه. وقتها طارق مرضيش ان نطلع الشقة لوحدي وقال لي انا جاي معاك. ولقيته بيقول لي واحنا طالعين على السلم بص يا شوقي، علشان ضميري يبقى مرتاح قدام ربنا، انا في موضوع كنت عايز اقولهولك، بس بصراحة حسيت انك ممكن ما تصدقش، وقلت استنى لحد ما تشوف بنفسك. الشقة اللي انت ساكن فيها دي كان ساكن فيها قبلك راجل ومراته، كانوا طيبين ومحدش بيسمع لهم حس، لكن بعد كده الحال اتغير 180 درجة. بدأنا نسمع الست بتصرخ من وقت للتاني، كنا بنجري عليها ونخبط الباب، ولما تشوفنا ما كانش بيبقى باين عليها أي حاجة، ولا كأنها كانت بتصرخ من شوية. قلنا يمكن بتتخانق مع جوزها ومش عايزة حد فينا يتدخل في حياتها. وفي يوم لقينا الست دي بتجري في الشارع، وكانت بتقول نفس الكلام اللي مراتك بتقوله، بس جوزها ما كانش دماغه كبيرة ومتفهم زيك. لقيناه تنرفز وفضل يزعق في مراته ويقول لها انت اكيد اتجننت ومخك لسع. وبعد كام يوم اتفاجئنا بالنار خارجة من الشقة، اتاري يا عين الست من خوفها ومن كتر اللي بتشوفه، وان جوزها ما بيصدقهاش في اي كلام، حرقت نفسها علشان تخلص من الرعب اللي كانت عايشة فيه. وكل ده حصل في شقتك يا شوقي. انا قلتلك قبل كده بس شكلك ما خدتش بالك، الارض اللي اتبنى عليها البيوت دي ارض زفرة، واللي ما قلتهولكش يومها ان الارض اللي اتقتل فيها الاتنين اخواتي اياهم هي نفس الارض اللي اتبنى عليها البيت اللي انت ساكن فيه. وعلى فكرة بقى، البيت اللي انت فيه ده مفهوش حد ساكن فيه غيرك انت ومراتك وبس، فلو كنت في يوم شفت ناس طالعة ولا نازلة، ولا حتى سمعت صوت حد ساكن فوقك ولا تحتك ولا جنبك، اعرف ان دول اللهم احفظنا. انا يا ابن الناس قلتلك على كل حاجة اعرفها، ونصيحتي ليك سيب الشقة وانجي بمراتك وابنك اللي جاي، لما طارق خلص كلامه كنت عايز أقوله وقتها: يا أخي حرام عليك، كنت ساكت طول الوقت ده ومش عايز تقولي؟ مش كفاية الحوادث والجثث واللي بيحصل في الشارع، لا وكمان تطلع شقتي مسكونة؟ ده البيت كله مسكون. بس ما كانش فيه وقت للكلام والرغي، أنا فعلا لازم أسيب المكان الزفر ده والحق مراتي قبل ما تتجنن هي كمان وتعمل في روحها حاجة. طلعت مع طارق الشقة ولميت اللي أقدر عليه من هدوم ليا وليها وخدتها ورحنا عند خالتي. وبصراحة لما خالتي عرفت اللي حصل قالت لا وألف لا، انتوا تفضلوا قاعدين معايا هنا لحد ما نشوف لكم شقة تانية قريبة، وإذا كان على الشقة اللي هناك فربنا يا ابني يعوض عليك، احنا بس هنخلي العفش هناك لحد ما نلاقي لك الشقة المناسبة، وبعدها ننقل عفشكوا وتفسخ عقد الإيجار منه لله صاحب البيت اللي خدعكوا وسكنكوا فيها، وهو عارف ومتأكد علتها ايه. وفعلا عملت بكلام خالتي وسبت شقة المنيب، واللي بالتحديد كانت في شارع ترعة الزمر، ولو في حد بيسمعني عارف الشارع ده او سكن فيه فاكيد عنده حكايات ومواقف ياما اكتر بكتير من اللي حكيته. ربنا ذكر الجن والعفاريت في كتابه الكريم، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا. وبكده تبقى خلصت حلقتنا، وبشكر جدا ابتسام شوقي على اعداد الحلقة. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير في كل مكان، واستنونا في حلقة جديدة من برنامج الحاكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.